ومنها إذا كاتب أمته واستثنى منفعة الوقت فإنه يصح عن المذهب المنصوص، فإنه إنما نقل بالكتابة فإنه إنما نقل بالكتابة عن ملكه منافعها دون رغبتها. واضح لي؟ يلا محمد نور سورة ها. لا ما أعتقها كتبها المسألة الثانية الكاتب. إذا أعتقها ما يمكن يستثني وضعها لأن خرجت عن ملكه. سبحان الله. من يعرف؟ محمد النور. كاتب أمتها ولا يجب لأحد المغيرة أن يطاعها. ما يجب لأن المرأة الأمة مو لازم أن يطاعها بخلاف الزوجة. طيب إذن يصح هذا الشرط. أما لو أعتقها واشترط جماعها لمدة سنة أو سنتين فهذا لا يجوز لأنه إذا اعتقها خرجت عن ملكه. ها؟ إنما نقل بالكتابة عن ملكه، عن ملكه متعلقة بنقل، يعني إنما نقل عن ملكه بالكتابة منافعها دون رقبتها. تعليل لصح إذا كاتب أمته واستثنى في الوضع فإنه يصح. وش التعليل؟ لأنه قد يقول قائل كيف يصح أن يطأها وقد خرجت عن ملكه؟ فقال إن الذي خرج عن ملكه الآن المنافع فقط، أما الرقبة فهي باقية. لا ما يملك منافعها أصلا، ما يملك منافعها من المنافع. نعم.